بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي في ترتيب الخلافة بين الأربعة وما بعده. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بعد هذا السياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو في الحب والبغض في تفضيل الصحابة إلى آخره. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في ترتيب الخلافة بين الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يقول: أخبرنا عيسى ثم ساق سنده إلى حماد، وساق سندا آخر أيضا إلى حماد ابن سلمة، قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: سمعت سفينة أبا عبد الرحمن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون الملك. ثم قال سفينة: أمسك 2 أبو بكر، وعشر عمر، و13 عثمان، و6 علي رضي الله عنهم. هذا الحديث قال رواه أبو داود أيضا والترمذي، وقال هذا: وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان. نعم، أبو بكر 2، وعشر عمر، و13 عثمان، هذه 25، و6 علي رضي الله عنه. وبعض العلماء يقول إنها يعني أقل أو ينقص منها 6 أشهر من 30، هي في خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهم. الخلافة يعني خلافة النبوة 30 عاما ثم يكون الملك، وهو ملك النبوة. داود عليه السلام ملك النبي، وكذلك سليمان. أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو نبي الرسول، عبد الله ورسوله، عبد الرسول وليس ملكا، فخلافته خلافة نبوة، يعني ليسوا ملوكا ولكنهم على نهج النبوة. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء ليسوا ملوكا، إنما خلافتهم خلافة نبوة، ثم بعدها كما ورد ثم يكون الملك. في تفصيل بعض الروايات يكون ملكا ورحمة، ثم بعد ذلك يكون ملكا عظوظ إلى آخر ما يشاء الله سبحانه وتعالى. والله هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فليس يعني الملك إذا كان قد آتى الله سبحانه وتعالى عبده الملك ليس مذموما بكونه ملكا، يعني كما ذكرت لكم داود نبي ولم يعبه، نبي ملك ولم يعبه، رسول نبي ملك ولم يعبه، وكذلك لكن الله آتاه الملك وسار يعني بالسيرة التي ترضي الله، وسليمان كذلك. أي نعم. وإنما المذموم هو الجور، المذموم هو الجور. فكون الإنسان يعني يؤتى الملك لا يمنعه إيتاء الملك من العدل، فقد يكون ملك عدل وملك رحمة كما هو الشأن في ملك معاوية ومن بعده رحم رضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن ثم ساق سنده إلى سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا أو ملوكا. شك أبو طلحة يعني ملكا أو ملوكا، شك الراوي أبو طلحة، وهذا من إتقانهم للرواية، يعني لم يجزم بأحد اللفظين وهي أحدهما قريب من الآخر، لكن للدقة في الرواية يعني أثبت أنه شك. قال فعد لي سني أبي بكر وسني عمر وسني عثمان وسني علي. قلت إن بعض الناس لا يعدون سني علي. قال كذبت أستاه بني الزرقاء. سفينة هذا هو القائل عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقائل كذبت أستاه بني الزرقاء هو سفينة، يعني الحق أن سني علي تعد من سني الخلافة النبوية. نعم، من سني الخلافة النبوية 30. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران أنبأنا عبد الله بن سليمان قال وساق سنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدنا مع زياد إلى معاوية فلما قدمنا عليه وأدخلنا إليه قال لأبي يا أبا بكرة حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 ثم تكون ملكا، وذكر كلمات. ثم قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله ابن محمد وساق سنده إلى الأقرع مؤذن عمر قال بعثني عمر إلى الأسقف، يعني أسقف النصارى، فدعوته فجعلت أظلهما من الشمس، يعني يظل عمر ويظل الأسقف. فقال يا أسقف هل تجدنا في الكتب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. قال فرفع عليه الدرة، رضي الله عن عمر، فرفع عليه الدرة. قال ويحك ما قرن؟ قال قرن حديد أمين شديد، قرن حديد أمين شديد. قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجده خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. فقال عمر يرحم الله عثمان ثلاثة، يرحم الله عثمان، نعم ترحم عليه ثلاثة. قال فكيف تجد الذي بعده؟ قال أجده حدا حديدا. قال فوضع عمر يده على رأسه فقال واذفراه واذفراه. فقالوا يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح غير أنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق، يعني على حين الفتنة التي وقعت بين المسلمين وهو يستخلف في هذا الوقت والسيف مسلول، يعني يشير إلى قتل عثمان وخروجهم على قتل عثمان رضي الله عنه. على كل حال لو كان هذا ثابتا عند عمر ما جعل الشورى في ستة، عثمان منهم وعلي وإلى آخرهم، يعني لو كان يصدق بهذه الرواية من الأسقف لما جعل الشورى في ستة وذكر غير عثمان رضي الله عنه. لكن كأن أمير المؤمنين سمع هذا الكلام من الأسقف وهو غير معتقد له، لا سيما وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ممن اتعظ بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم حين وجد صحيفة من التوراة وأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من اتيانه بهذه الصحيفة. عمر أتى بها لأنه وجد ما فيها يوافق ما في القرآن ففرح بها، والنبي غضب عليه لأنه لا ينبغي أن يعني لا ينبغي ألا يكتفي بالقرآن، يعني لا ينبغي أن يتطلع إلى غير القرآن. فغضب وقالوا لعمر ويحك ما ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمى الصحيفة، عرف السبب وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون فيها؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى ابن والله لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، اللهم صل وسلم على رسوله. يعني لا ينبغي أن تتطلعوا إلى غير القرآن، فالقرآن فيه كفاية، هذا معنى. فعمر من أول من اتعظ بهذا، ولهذا لما وجدوا مصحف دانيال أمر عمر بأن يمحى وبأن لا يحدث فيه، وتوعد من ينشره أن يضربه. فعلى كل حال هو سأل هذا، إن صحت الرواية سأل هذا الأسقف، قال هذا الحديث رواه أبو داود، وقال المحقق هذا الحديث ليس عند المنذري لأنه ليس من رواية اللؤلؤي وإنما هو من رواية ابن داسة، هو لم يتكلم على الرواة، لكن يبدو والله أعلم أنه ليس من تطلعات عمر رضي الله عنه حتى يسأل الأسقف، بل هو مخالف لما ينهجه عمر رضي الله عنه من الاعتصام بالكتاب والسنة. قال اللالكائي: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى وساق سنده إلى الليث عن عمر مولى غفرة أن عبد الملك بن مروان دخل كنيسة من بعض كنائس الشام، وهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، ولكن نمره ونبين أنه ضعيف، أي نعم، حتى نعلم ضعفه، لأنه أيضا عبد الملك يعني بن مروان هو من الخلفاء أو هو من الأمراء، أمراء المسلمين، من أمراء المؤمنين، من خلفاء بني أمية، وهو عالم من العلماء. قال: دخل كنيسة كنيسة من بعض كنائس الشام، فنظر إلى تماثيل مصورة فسأل عنها، فقيل له: هذه صورة الأنبياء، فطفقوا يخبرونه باسم نبي النبي من أول الأنبياء إلى عيسى ابن مريم، فقال لهم: أين صورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ليس تحصل صورته في كنائسنا. يعني كأنهم يزعمون أن صور الأنبياء تحصل تلقائيا، أما محمد عليه الصلاة والسلام فما تحصل في الكنيسة. قالوا: ليس تحصل صورته في كنائسنا. قال: فنظر أثر عيسى أثر عيسى تابوتا مطبقا، فقال عبد الملك: فما تحت هذا التابوت؟ قالوا: لا ندري. فأمر بالتابوت فكسروه، فإذا تحته رجلان على كل واحد منهما إزاره ورداؤه. فقال: من هذان؟ قالوا: لا ندري، ما نعرفهما. قال: فمن يعرفهما؟ فأخبروه بواحد من كبرائهم، فأرسل إليه فسأله فضحك، فاستحلفه عبد الملك وعزم عليه، فقال: هذه صورة محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب، وهذا صاحبه إلى جنبه، وقد كنا نكره أن تعرفوا هذا. فقال له عبد الملك: من صاحبه في كتابكم؟ فقال: أبو بكر الصديق. قال: وإذا مكتوب على رؤوسهما كتابا، فدعا من يقرأه، فإذا هو كما قال له. فقال له عبد الملك: ما حملكم؟ يعني الكتاب على رؤوسهم، مكتوب على رؤوسهما كتابا، يعني فدعا من يقرأه، كأنه بالعبرانية، فإذا هو كما قال، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحبه أبو بكر. فقال له عبد الملك: ما حملكم على أن غطيتموهما ولم تظهروهما كغيرهما؟ قال: حسدا لكم معشر العرب. أولا، عبد الملك من العلماء، وهو من أمراء المؤمنين، من خلفاء بني أمية، وصور الأنبياء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى صور في الكعبة فأمر أو محاها، فمسألة تعليق الصور يعني في المعابد أو في المساجد أو في الكنائس ليس من هدي الإسلام في شيء، وما أظنه يخفى على أمير المؤمنين عبد الملك. ثم الرواية من أساسها يقول المحقق وفقنا الله وإياه: الأثر ضعيف، هذا أثر وهو ضعيف، فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة قال فيه ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة الاعتبار، وأنا قرأته على جهة الاعتبار. ولعل مقصود المصنف أن يبين فضيلة أبي بكر أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما دام الأثر بهذا الشكل فلا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على جهة الاعتبار نقلا عن ميزان الاعتدال للذهبي. قال وفيه أبو صالح، على كل حال إلى آخره، الأثر لا يحتج به. أما كون اليهود والنصارى يحسدون العرب على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا واقع لا شك فيه، لأنه موجود في التوراة وموجود في الإنجيل. قالوا وما كانوا بعضهم ما كانوا يظنون أنه من العرب، فلما بعث من العرب آمن من آمن منهم، من وفقه الله كعبد الله بن سلام، وكفر من كفر حسدا، ويقولون في سبب كفرهم: إنا كنا نعرف أنه آت وأن هذه صفة وأن هذه صفته في الإنجيل وفي التوراة، لكن ما كنا نظن أنه يكون من العرب. فلما صار من العرب كفروا، فلما عرفوه وكما يعرفون أبناءهم كفروا به حسدا، والحسد هو سبب عظيم من أسباب الكفر، هو سبب عظيم من أسباب الكفر. سبب كفر إبليس هو الحسد، حسد آدم وينشأ من الكبر، حينما يكون في قلب المخلوق كبر يرى أنه أفضل من غيره يحمله هذا الكبر والعياذ بالله على مخالفة أمر الله، ويحمله على تفضيل نفسه على الآخرين، ويحسد الآخرين على فضل الله عز وجل، كما حسد آدم، كما حسد إبليس آدم حين أمر الله الملائكة أن تسجد له. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله، وساق سنده إلى محمد بن الطفيل الكوفي قال: سمعت أبا بكر ابن عياش يقول: كان أبو حصين وعاصم ابن أبي النجود يقولان أبو بكر وعمر وعثمان ويقفون، وكان أبو إسحاق السبيعي والأعمش يقولان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا هو الحق. قال اللالكائي: أخبرنا أحمد ابن محمد ابن عروة، وساق سنده إلى سعيد إلى يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر. هذا قول سعيد بن المسيب، وعمر يعني عمر بن عبد العزيز، لكن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا وهو صحيح، تقدم معنا أن خلافة النبوة بعد 30 سنة، حديث سفينة تكون الخلافة في أمتي 30 سنة، وهذا صحيح الحديث. وقبله حديث سفينة هو نفسه لكن برواية أخرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما، فعمر بن عبد العزيز يعني خارج عن 30 سنة، هو لا شك أنه خليفة عادل يعني بمعنى المتولي أو بمعنى أمير المؤمنين، لكن ليس هو من عداد خلفاء النبوة، يعني خلافة النبوة انحصرت في 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نبطل مدلول الحديث باجتهاد مثلا يعني مدلول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد من دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبغي أن نعارض الحديث الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد من بعده، لا سيما إذا كان مجتهدا. أي نعم. قال له: من الذي قال لسعيد ابن المسيب يحيى بن سعيد يا أبا محمد؟ هذا عمر بن الخطاب عرفناه، أبو بكر وعمر، فمن عمر؟ يعني كأنه يقول هذا قبل أن يأتي عمر بن عبد العزيز. قال: إن عشت ستراه. قال: وسمعته يقول: ليس لكم مهدي إلا هذا، يعني المهدي الذي وردت فيه الأحاديث، الذي في المقصورة، يعني إذ ذاك يدخل في الخزي والوشي، يعني ليس لكم مهدي إلا هذا، يعني عمر بن عبد العزيز. وهذا يعارض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي، وقد ألف فيها شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله ووفقه وإيانا والمسلمين، ألف في هذا الموضوع رسالة قيمة اسمها عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث المهدي المنتظر، وهو منتظر أهل السنة والجماعة في آخر الزمان، وليس هذا الزمان زمانه، لأنه لا يخرج المهدي إلا حين لا يكون للناس ولاية انعقدت شرعيا، ونحن في عهد ولاية شرعية، ليس هذا زمانه قطعا، ولكنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في آخر الزمان. والأحاديث في هذا ذكر الشيخ عبد المحسن وصل إلى نتيجة أنها أحاديث متواترة تفيد العلم اليقيني، فليراجع. يعني هذا كتاب قيم متع الله بحياته بحياة المؤلف ونفعنا الله بعلمه. فهذا أيضا يعني يعارض قول سعيد بن المسيب: ليس لكم مهدي إلا هذا. هو مهدي لا شك، عمر بن عبد العزيز مهدي، لكن الأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر يعني تفيد أنه هو المنتظر ولم يأتي زمانه بعد، وهو من أشراط الساعة، هو من أشراط الساعة، لأنه بعد ما يظهر المهدي سوف ينزل عيسى وتكون، هو من أشراط الساعة لا شك، والله أعلم. أشراط الساعة ووقت قيام الساعة غيب، لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عيسى ابن علي قال، وساق سنده إلى سفيان أيضا، يقول: الأمراء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، مثل الرواية الأولى. ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن غالب، وساق سنده إلى عبادة، قال: قلت لسفيان: من الأئمة؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، وهذا حق، قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد وساق سنده إلى عباد السماك، وكان يجالس سفيان الثوري الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومن سواهم منتزون. وهذه اللفظة الأخيرة غير مسلم بها، لأن معاوية رضي الله عنه اجتمع المسلمون عليه وانعقدت ولايته شرعية، وكذلك من بعده من الخلفاء حتى وصلت إلى عمر بن عبد العزيز هم خلفاء انعقدت ولايتهم شرعية، هم أمراء للمؤمنين يعني خلفاء بني أمية انعقدت ولايتهم شرعية ولا يطعن فيها، لأن المسلمين أجمعوا على ذلك ولم يخالفوا، بل إن أهل المدينة فيهم الصحابة وفيهم الفضلاء أرادوا أن يخلعوا بيعة يزيد ابن معاوية، لأن يزيد كأنه يعني بويع له على كره، لكن انعقدت بيعته شرعيا، فأراد أهل المدينة أن يخلعوا يزيد ابن معاوية، وتأمر على المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وتأمر على الأنصار عبد الله بن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة. فجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع، قال عبد الله بن مطيع ظن أن عبد الله بن عمر جاء ليؤيده لأنه أصبح أمير المهاجرين وعلم بن عمر بنيتهم، قال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. من هو أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، ثم انصرف. رواه مسلم في كتاب الإمارة، راجعوا كتاب الإمارة في صحيح مسلم تجدون هذا فيه. هذا الحديث الذي أداه عبد الله بن عمر بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أمور، يدل على أن يزيد بن معاوية ولايته شرعية، وأنه هو الإمام، وأنه لا يجوز الخروج عليه، وأن من خرج عليه حتى ولو كان من الفضلاء مثل أهل المدينة عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة، حتى لو كان من هؤلاء وخرج على يزيد فقد خلع يده من الطاعة وفارق الجماعة، وإذا مات هذا الخارج فميتته ميتة جاهلية. فهذا يعني حديث عظيم، ويتبين لنا أن خلفاء بني أمية كلهم انعقدت بيعتهم شرعية، ولا يجوز أن نعتقد فيهم أنهم اغتصبوا الخلافة، ما دام حتى يعني تنعقد الولاية لو أن شخصا بالقوة ثم انعقد له الأمر واستقام له الأمر تجب طاعته وانعقدت ولايته شرعية، ولاية شرعية كما هو مقرر في كتب العقيدة في الطحاوية وفي غيرها، ومقرر في تقريرات علماء المسلمين علماء أهل السنة والجماعة. دعك عن المخالفين لأهل السنة والجماعة، فخلاف المخالفين لأهل السنة والجماعة خلاف لا يعتبر، خلاف الخوارج والمعتزلة وأمثالهم والرافضة، هذا خلافهم خلاف من خالف أهل السنة والجماعة خلاف غير معتبر. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد، أين؟ ثم قال اللالكائي رحمه الله: أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران وساق سنده، يقول إلى ساق سنده إلى محمد بن الفضل بن الأمة، بعدين في بياض، على كل حال أثر يعني غير متصل. يقول: اجتمعنا يوما نسير من وادي وما معنا إلا فقيه أو محدث، وذاك في أول خلافة المعتمد، فذكروا قول سفيان الثوري: الخلفاء خمسة، الأربعة الراشدون وعمر بن عبد العزيز. فقلنا كلنا: السادس المهتدي. الله أعلم عاد كيف تكون المجاملة. فقلنا كلنا: السادس يعني من الخلفاء الراشدين المهتدي. ما اختلفنا في ذلك. هو المهتدي لا شك أنه يعني يثنى عليه. هنا المحقق وفقه الله يقول: الخليفة المهتدي هو أبو عبد الله محمد ابن الواثق ابن المعتصم ابن هارون، يعني كأنه من خلفاء بني العباس. كانت بيعته بالخلافة في رجب عام 255، وخلع بعد عام من بيعته في رجب من عام 56 و200 تاريخ الطبري. قال الخطيب البغدادي: وكان المهتدي بالله من أحسن الخلفاء مذهبا وأجملهم وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة، في تاريخ بغداد. وقد خلع وبويع المعتمد وهو أحمد بن المتوكل بعده. طبعا المجتمع أحيانا يكون يعني في حالة لا تقبل من يحملهم على الجادة المستقيمة، فلهذا يعني خلعوا، والله المستعان. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي وساق سنده إلى الشافعي، يقول الشافعي رحمه الله يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. هذا يعني انضم إلى سفيان الثوري الشافعي، يقولون الخلفاء خمسة، لكن مثل ما ذكرنا لا نعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره. أي نعم، فالخلافة خلافة النبوة 30 سنة، واستغرقت هذه مدة أو سني أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، استغرقت 30. أي نعم، قالوا بقي 6 أشهر هي مدة خلافة الحسن حتى تنازل رضي الله عنه. يعني عمر بن عبد العزيز لا شك أنه راشد في خلافته، وهو إمام رشد وإمام عدل، لكن ليس من الخلفاء خلفاء خلافة النبوة، ليست خلافة النبوة. ولهذا معاوية أول ملوك المسلمين هو أفضل من عمر بن عبد العزيز. ليه؟ لأنه صحابي، ولأنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية كما يعني يشتبه على بعض يعني بعض الجاهلين، لأن الصحابة مرتبة الصحبة يعني لا يدانيها من بعدهم من بعد الصحابة. نعم، قال الشافعي ساق سنده إلى الشافعي في قصيدة الله أو من قيله: شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين، وفعل زكي قد يزيد وينقص، يعني موافق لأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرص، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم مقتدى بهداهم، لحى الله من إياهم يتنقص. فما لعتات يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيص ويخرص. نعم، هذا ذكره البيهقي في مناقب الشافعي رحم الله الشافعي، هو من أئمة، من الأئمة، أئمة الأربعة الفقهية، وهو شاعر، ولكنه يعني لم يسترسل مع هذه، مع يعني مع الشعر، ولهذا يقول: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فرحمه الله ورضي عنه. قال اللالكائي: ذكر جعفر، ذكر جعفر بن محمد ابن نصير، وساق السند إلى محمد ابن يزيد المستملي، يقول: كنت أسأل أحمد بن حنبل عن الخلفاء الراشدين فيقول: دع هذا، فلززته يوما، يعني كأنه اضطره أو أكد عليه، فلززته يوما إلى حائط، فسألته عن الخلفاء الراشدين المهديين، كأنه جزم عليه، فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهم. انضاف إلى سفيان وإلى الشافعي أحمد بن حنبل. أحمد من تلامذة الشافعي، شيخه الشافعي، لكن على كل حال كما ذكرت، يعني إذا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن خلافة النبوة 30 سنة، وانحصرت هذه 30 في 4، على كل حال يعني ما تكون خلافة عمر بن عبد العزيز خلافة نبوة، وإن كانت خلافة رشد وخلافة هداية. نعم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا الحسن بن عثمان ثم ساق سندا إلى وزيرة بن محمد قال: دخلت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين أظهر التربيع بعلي، فقلت: يا أبا عبد الله، إن هذه اللفظة توجب الطعن على طلحة والزبير. فقال لي: بين ما قلت وما نحن وحرب القوم نذكرها. فقلت: أصلحك الله، إنما ذكرناها حين ربعت وأوجبت له الخلافة وما يجب للآئمة قبله. قال: وما يمنعني من ذلك؟ قال: قلت حديث ابن عمر. فقال لي: عمر حين طعن قد رضي عليا للخلافة على المسلمين وأدخله في الشورى، وعلي بن أبي طالب قد سمى نفسه أمير المؤمنين، أفأقول أنا ليس للمؤمنين بأمير؟ فانصرف عنه. رحم الله أحمد بن حنبل ورضي عنه. نعم، هذا هو القول الذي استقر عليه، أن الخلفاء 4، حتى قال: ومن لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله. قال اللالكائي: أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد سئل عن التفضيل قال حديث عبد الله بن عمر في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان، وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حديث سفينة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30، يعني 30 استغرقت سني هؤلاء الأربعة. ثم ساق أيضا سندا آخر إلى يحيى بن معين يقول من قال أبو بكر وعمر فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان فلا بأس، ومن قال أبو بكر وعثمان ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو أحب إليه. نعم. ثم ذكر سندا آخر إلى الشافعي يقول أجمع الناس على خلافة أبي بكر، واستخلف أبو بكر عمر، ثم جعل عمر الشورى إلى 6 على أن يولوها واحدا منهم فولوها عثمان. قال الشافعي وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم. وذكر نحوه البيهقي عن الشافعي في مناقب الشافعي. رحم الله سلفنا الصالح فعنهم تؤخذ العقيدة. انتهى هذا الفصل ووصلنا إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو في الحب والبغض في تفضيل الصحابة والاستغراق في الإطراء والذم، يعني الوسطية الوسط. يقول محقق الكتاب حفظه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهب وسط لا إفراط ولا تفريط، فهم يعتقدون فضل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأمة، ويقررون تفاوتهم في الفضل فيما بينهم، ولا ينفون عنهم الصفات البشرية، فقد يقع منهم الذنب ويحدث منهم الخطأ، ولكنهم مع ذلك أهل فضل وصلاح، ويجب على المسلمين أن يحفظوا لهم حقهم وأن يكلوا ما حدث بينهم إلى الله عز وجل. طبعا ليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، إجماع الصحابة، إجماع المسلمين، فإجماع المسلمين إذا تحقق خاصة في زمن الصحابة، إذا أجمع الصحابة فإجماعهم يعني إجماعهم معصوم حجة. قال أبو نعيم فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله تعالى به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم، ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به، فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد وهو لهم غفور. هذا في الإمامة لأبي نعيم. وقال ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأهل السنة يحسنون القول فيهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم، لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على الذنب والخطأ، لكنهم كما قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم الآية. وفضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها، هذه قاعدة. فضائل الأعمال إنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها. وقد انحرفت الرافضة والنواصب عن الطريق المستقيم، النواصب ضد الرافضة، رافضة الخوارج، نعم. فالرافضة غلت في علي رضي الله عنه وأساءت إلى بقية الصحابة، بل أساءت إلى علي رضي الله عنه، والنواصب خالفتهم في ذلك فأساءت إلى علي رضي الله عنه ووالت بقية الصحابة. لا، ما الخوارج يعني كفروا عثمان وكفروا كثير من الصحابة، يعني لم تقتصر إساءتهم على تكفير علي. أي نعم. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين طرفين. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. قال الشارح ابن أبي العز، شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، يشير الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الإمام اللالكائي رحمه الله، وأظن أن الوقت الآن قد انتهى وقرب الأذان، ولهذا سأتوقف عند هذا الفصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل سلمك، أقرب بس عندي شوي علشان. مرحبا وإليك. يزيد بن معاوية أمير المؤمنين. لا هو ما لا لا رأي أهل السنة والجماعة أن بعض. نعم يا أخي، تقول يعني ما إيش أعيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، ما هو بيزيد، هو يزيد انعقدت ولايته شرعية، ورأيي في ولايته رأي عبد الله بن عمر. ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم ومعروف هذا، وعبد الله بن عمر ممن أيضا بايع. ويزيد في ذاته ورد فيه حديث أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية أميرهم يزيد في عهد معاوية، وفيهم أبو أيوب الأنصاري، مات ودفن على أسوار القسطنطينية. فعلى كل حال لا نتجاوز إلى هذا، لكن لا نقول إنه معصوم. أما قتل المصيبة التي حصلت على أهل المدينة فعلى كل حال لا شك أنها مصيبة على المسلمين، ولا أحد من المسلمين يرضى بما حصل. وقد نصح المخلصون مثل ابن عمر، نصحوا عبد الله بن مطيع العدوي ألا يعني يستمر فيما عزم عليه، لكنه لم يسمع من عبد الله بن عمر ولحق بابن الزبير وابن الزبير أدركه الحجاج، والحجاج ما فعله الحجاج أو فعله قائد يزيد المسمى مسلم بن عقبة في أهل الحرة، هذا كله من سفك الدماء وظلم وتجاوز في الظلم. لكن لا يعني هذا أننا نلعن يعني أمير للمسلمين وخليفة انعقدت خلافته وبايعه يعني مثل عبد الله بن عمر، يعني منهج أهل السنة والجماعة اعتقاد شرعية ولايته. اي نعم، لأنه هو أمير المسلمين في وقته. على كل حال هو ليس معصوم، الا يعني اذا كان الصحابه ما هم معصومين فكيف عاد؟ قد تحصل منه اشياء، نعم قد يحصل منه سفك دم، قد يحصل منه ظلم، لكن ما يعني ما نصل الى حد اننا يعني كما يقول بعض الشيعة من الزيدية وغيره، لا بل الزيدية يزيدون، يقول يلعن يزيد ولا تزيد، هذا خطأ. أين فابن تيمية رحمه الله قال يعني لا نلعنه ولا يعني لا أحمد بن حنبل روي عن أن لا نحبه ولا نبغضه. أين لكن الحقيقة إذا عرفنا أن الحديث ثبت أن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان يزيد هو أمير الجيش، فهل يغفر الجيش من دون أميرهم؟ وفيهم أبو أيوب الأنصاري. ثم ما ذكر عن يزيد، يعني كل أكثر ما ذكر إنما هو متقول عليه أو من تصرف بعض قواده، كما تصرف الحجاج يعني وهو أمير لعبد الملك. لكن هل يعني ما تحمله الحجاج يحمل على عبد الملك؟ على كل حال هذا فيه. ثم إن الخروج الحقيقة على الولاة شر، يعني سعيد بن جبير قتله الحجاج بسبب خروجه في فترة ابن الأشعث، وهذا مما يبين أن الخروج على ولاة الأمور ومنازعتهم الأمر أنه شر ولا يحصل منه خير، بل ربما يترتب عليه يعني سفك دماء، ويترتب عليه مثل ما حصل يعني يترتب عليه مصائب يندى لها الجبين. فيه إشكال فيه؟ قل لا وجزاك الله خيرا، لا تقول لا جزاك الله خير، يعني أنا أعرف مقصودك إيه، لكن بس أحب أمزح معك شوي وتحرز من هذه أحيانا، نقول لا وجزاك الله خيرا. إيه نعم، إذا كنت تريد أن تنفي شيء. إيه نعم، وإليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الآن أبدأ في الأوراق، هذه ورقة صفراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، وفقنا وإياك. قل ما رأيكم في دراسة المسلمين بالقوانين الغربية الموضوعة والانشغال بها عن القرآن الكريم؟ أفتونا رحمكم. أنا لست مفتيا، لكن ما دام سألت هذا السؤال، فالقوانين الغربية إذا درست من أجل بيان بطلانها وعرضت على القرآن، القرآن يعني مثل ما يعرض الطبيب الإشاعة على الضوء حتى يتبين ما فيها من المرض أو الخلل، فأنت تدرس القوانين دراسة تفصيلية تحليلية وتعرضها على الكتاب والسنة، فإن وافق ما وافق فيها قبل، وما خالف منها رد، يعني إذا حصل اختلاف بين الناس فالمرد هو الكتاب والسنة. فما ينبغي للمسلمين أيضا أن يعني خاصة طلبة العلم أو الذين يعني يرجى منهم أن يقوموا على مصالح المسلمين أن يكونوا غفلا، بل عليهم أن يعني يعرفوا الواقع، يعرفون الواقع ويعرفون الناس وأقوال الناس ومرادات الناس بعد معرفتهم بكلام الله ومراد الله وكلام رسول الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرضون الواقع على الوحي، فما وافق الوحي قبل وما خالفه رد. إذا كان بهذا الاعتبار فما في بأس إن شاء الله، لكن إذا كان يدرس القوانين الوضعية، ازدراء للقرآن وإعراض عن القرآن وإعراض، هذا أمر خطير، ولا أظن أن مسلما يعني يفعل هذا. أي ما حكم استقدام الخادمة من غير محرم؟ وهل يتصل في باب الضرورة إذا كانت الزوجة تعمل؟ يا أخي الزوجة ولا ما تستقيل وتكفيه الحقيقة، الرجل الذي ما يكفي يعني مؤونة أهله ما أدري، هي تكد عليه، الله المستعان. على كل حال ما أروح عن لب السؤال، استقدام الخادمة من غير محرم ليس من باب التعاون على البر والتقوى، بل ربما يكون من باب المعاونة على الإثم، لأن هي سترتكب إثم وتأتي بغير محرم، من الذي عاونها؟ كفيلها. الله يتوب علينا، الله المستعان. ألا أولى أن الأخ ما سأل هذا السؤال، بسم الله، يعني وين يقول له هذا السؤال عاد هو بينتهي؟ الله المستعان. هذا مثل سؤال بعض الناس قال أنه عندي خادمة تريد أن تحج لكن ما أبي تحج بلا محرم. طيب ما تجبت بلا محرم؟ الله المستعان، خلي تحج لعل الله يهدي سبحانه وتعالى. الله المستعان. أي ما هي علامات رضا الله للعبد؟ الله أعلم يا أخي، سبحان الله. لكن شوف، إذا كنت راضيا عن الله، رضيت بالله ربا يعني، ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رضا تاما، وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأحسنت الظن بالله عز وجل، ويعني أصبح كتاب الله لروحك مثل الغذاء أو مثل النفس، مثل الماء البارد على العطش، هذا دليل خير، هذا دليل خير. شوف يعني إذا تريد منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة كتاب الله عندك، إلى منزلة كتاب الله عندك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يجوز العمرة إلى الأموات؟ يعني عن الأموات نعم يجوز، عن العمرة عن ميت إذا كنت اعتمرت عن نفسك فلا، وهذا الميت يصلي فلا بأس أن تعتمر عنه. أي نعم إذا اعتمرت عن نفسك، لكن كأني بصاحب السؤال يعني يريد أن يكرر، يخرج من مكة إلى التنعيم، والخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، ذكر هذا الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، وقرره الشيخ ابن عثيمين وأطال في تقريره، والحق معهم لأن الدليل معهما. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولم يخرج هو بقصد تكرار العمرة ولا الذين معه،